الله فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنت قد وعدتكم في المرة السابقة حين قرأت عليكم نقل علي بن حسن لكلام ابن حزم رحمه الله أن نراجع كلام ابن حزم، لأن الجزء الثالث لم يكن تحت يدي في المرة السابقة. وقبل أن نستأنف ما كنا قد بدأناه، فإن لي أنبه على مسألة هامة، تلك المسألة أن ابن القوصي يتهمنا بأننا نشوش وبأننا نبتعد عن لب القضية، وليس هذا من إنصافه، وقد تعودنا منه ذلك، بل هو الذي يريد أن يبتلع هذه المصيبة التي وقعوا فيها من معتقدات الجهمية. الأمر عندنا أننا نقول إن هؤلاء ذهبوا في هاتين المسألتين اللتين وقع فيها الاختلاف، أعني مسألة تبديل الشرائع ومسألة تارك الصلاة، اعتمدوا في هذا الأمر على عقائد الجهمية، اضطروا إلى ذلك حتى وقعوا في هذه المسألة. فنحن ننبه على أن هذه عقيدة الجهمية لكي نصحح معتقدنا الذي هو معتقد أهل السنة في مسألة الإيمان، ثم بعد ذلك نعود أدراجنا سريعا إلى هاتين المسألتين. وقد سبق أن علقت تعليقا تفصيليا على رسالتي علي بن حسن بن عبد الحميد، الأولى اللي هي في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، التحذير من فتنة التكفير، والثانية المتعلقة بحكم تارك الصلاة. فانتبه إلى هذا، نحن لا نشوش، وإنما هو الذي يريد أن يمر هذا الأمر وكأن شيئا لم يكن، ويقول لتلاميذه: هل أنا طلبت منكم أن تقرأوا رسالة مراد شكري؟ أنا لم أحلكم على هذه الرسالة، وحين قرأتها يعني قلت الشيخ علي حسن ربما لم يطلع على مذهب مراد شكري المذكور في الصفحة الأولى، مع أن رسالة مراد شكري تدور حول هذا المحور، الرسالة كلها تدور حول هذا المحور، يعني ليس هذا موجودا في الصفحة الأولى فقط أو الثانية أو الثالثة أو العشرين أو الأربعين، لا، الرسالة تدور وتدندن حول هذا الأمر، أن الكفر هو التكذيب الذي هو الجحود. خدت بال حضرتك؟ وهذه الرسالة نشرت كما ذكرت لكم، رسالة مراد شكري، منذ سنوات، ولم يكلف ابن القوصي ولا غيره خاطرهم في التنبيه على أن هذا ليس معتقد أهل السنة والجماعة، بل هو معتقد الجهمية، معتقد الجهمية، لم ينبهوا على ذلك حتى خرجت علينا فتوى اللجنة الدائمة. علي بن حسن يقول: كلام بصفحة 6، قال ابن حزم في المحلى 41 يعني الجزء الأولاني صفحة 40. ثم ذكر في الهامش: ولقد مدح شيخ الإسلام ابن تيمية قول ابن حزم في مسائل الإيمان وكذا قوله في نقد الإرجاء كما في مجموع الفتاوي 4 18 إلى 19، صفحة 18 وصفحة 19. يعني هو يريد أن يقول إن كلام ابن حزم في مسائل الإيمان ينبغي أن يقبل لأنه مزكى من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل الإيمان بالذات. نعود إلى كلام ابن حزم. قال ابن حزم في المحلى 41: الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. أقرأ العبارة مرة ثانية: الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. وأقول هذه العبارة لن تجدها في المحلى من أوله إلى آخره، وقد تعودنا من علي بن حسن بن عبد الحميد التدليس في النقص، بل الموجود هذه العبارة: كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هذا في الجزء 12 مسألة رقم 20. وقد بحثت طويلا في المحلة، وهناك فهارس لكتاب المحلة بحثت فيها فلم أجد هذه العبارة التي ذكرها علي بن حسن بن عبد الحميد، وشتان بين العبارتين. فابن حزم في هذه العبارة يقول من فعل كذا فهو كافر، أما الصيغة التي نقلها علي بن حسن فهي تفيد تعريفا أو حدا للكفر. أهو شوف كلام علي بن حسن مرة ثانية: الكفر صفة من جحد شيئا، يبقى ده تعريف الكفر، مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. وأما عبارة ابن حزم فهي: كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هناك فارق بين العبارتين، واضح أم لا؟ يسأل علي بن حسن عن هذه العبارة من أين أتى بها وعزاها لابن حزم. إذا كان الأمر كذلك فلننظر في معتقد ابن حزم في مسائل الإيمان والكفر. وهذه النقولات ذكرتها في المرة السابقة وأنا أعلق على هذه الرسالة، وأعيدها مرة أخرى مع إضافات سأنبه عليها. قال ابن حزم في الفصل في الجزء الثالث صفحة 211: ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة النبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيئا مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة. إذا كنا في الجحود هو كده، أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر، أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به كفر. هذا نقل عن ابن حزم. يرد عليه الآتي: في صفحة 213 في الجزء الثالث من الفصل، قال بعد أن حكى كلام المرجئة: قلنا وبالله تعالى نتأيد ليس شيء مما قلتم، كل كلامكم باطل، بل الجحد بشيء مما صح البرهان أنه لا إيمان إلا بتصديقه كفر، والنطق بشيء من كل ما قام البرهان بأن على أن النطق به كفر كفر، والعمل بشيء مما قام البرهان بأنه كفر كفر. إذن الكفر قد يكون بالجحود وقد يكون بالقول وقد يكون بالإيه؟ بالعمل. وعيدها مرة ثانية. بعد أن حكى كلام المرجئة قال قلنا وبالله تعالى نتأيد ليس شيء مما قلتم بل الجحد لشيء مما صح البرهان أنه لا إيمان إلا بتصديقه كفر. يبقى ده جحوده. والنطق بشيء من كل ما قام البرهان على أن النطق به كفر كفر. والعمل بشيء مما قام البرهان بأنه كفر كفر. يبقى إذن الكفر يكون بالإيه؟ بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. يؤيد ذلك الكلام ابن حزم مما يؤيد كلام ابن حزم ما ذكره في الجزء الثالث من الفصل صفحة 221. قال ومن النصوص على أن الأعمال إيمان قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنص تعالى نصا جليا لا يحتمل تأويلا وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد إلا من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين غيره ثم يسلم لما حكم به عليه الصلاة والسلام ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى. وهذه كلها أعمال باللسان وبالجوارح غير التصديق بلا شك. وفي هذا كفاية لمن عقل. عايز يقول ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان. فمما يدل على ذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتحكيم غير التسليم الذي هو التصديق. واضح؟ فثبت أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأن من لم يفعل ذلك زال إيمانه مع أن هذا ترك محض. مع أن هذا ترك إيه؟ محض. ترك محض بغض النظر عن الاعتقاد. واحد يقول الله كلمة ترك محض أنت جبتها من عندك. وابن حزم هو بيقول ثاني وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد إلا من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين غيره ثم يسلم بما حكم به عليه السلام ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى. وهذه كلها أعمال باللسان وبالجوارح غير التصديق بلا شك. وفي هذا كفاية لمن عقل. كل هذه أعمال بخلاف أو غير التصديق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي ذكر هذا مع أن هذا ترك محض. شوف في صفحة 37-38 من الصارم المسلول قال شيخ الإسلام الدليل الرابع على ذلك أيضا على أن ساب الله وساب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر. خلي بالك من كيفية الاستدلال. قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا من حكمه بل يسلموا لحكمه ظاهرا وباطنا. وقال قبل ذلك: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. خليك معايا. فبين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا. واحد يقول لك طيب ما كلامك النفاق اهو، خليك بس دلوقتي المهم. فبين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان إيه؟ كان منافقا. وقال سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فبين سبحانه، خلوا بالك من هنا، أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا ترك محض، مع أن هذا ترك محض، وقد يكون سببه قوة الشهوة. أخبرك مفيش لفظ ولا غيره، يبقى ده ترك محض قد يكون السبب فيه إيه؟ قوة الشهوة، فكيف بالنقص والسب ونحوه؟ قال: ويؤيد ذلك ما رواه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن جحيم في تفسيره، قال: حدثنا شعيب بن شعيب بن شعيب، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا عتيبة بن ضمرة، قال: حدثني أبي عن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه: لا أرضى. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهب إليه، فقال: الذي قضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه. فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. فأبى صاحبه أن يرضى وقال: نأتي عمر بن الخطاب. فأتياه، فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى لي عليه. فأبى أن يرضى. ثم أتينا أبا بكر الصديق فقال: أنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى أن يرضى. فسأله عمر فقال كذلك، أي هو ذا اللي حصل. فدخل عمر منزله فخرج والسيف في يده قد فله، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وهذا المرسل، يبقى ده هذا الحديث اسناده ايه؟ مرسل. وهذا المرسل له شاهد من وجه اخر يصلح للاعتبار. انا لست اعني هنا تصحيح هذا الاثر او تضعيفه، وانما الذي يعنيني ان احرر مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث انه ذهب وفهم من هذه الآية ان مجرد الاعراض، مجرد الإعراض فقط مع أنه ترك محض وقد يكون السبب فيه قوة الشهوة يعد نفاقا، يعد إيه؟ نفاقا. واحتج بإيه؟ بحديث عمر. هل عمر سأل هذا الرجل: أنت تجحد حكم النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ مجرد أن عمر عرف أن هذا الرجل لجأ إلى التحاكم إلى أبي بكر ثم إلى عمر بعد أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام قتل هذا الرجل. ولذلك لو تذكرتم كنت قد قرأت عليكم فتوى للجنة الدائمة، إن كنتم قد نسيتموها سآتيكم بها إن شاء الله. لقد وقد تناقشت مع بعض إخواني في مسألة قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، وأن تبديل الشرائع كفر، فرد أخي علي فقال إن الله عز وجل قد قال يريدون أن يتحاكموا، فلا بد من إرادة التحاكم إلى الطاغوت، والإرادة محلها القلب، فلا سبيل إلى تكفير هؤلاء، فما قولكم دام فضلكم؟ فقالت اللجنة الدائمة قوله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هو المخرج يقول إيه؟ الإرادة محلها القلب ولا سبيل إلى الاطلاع على مسمات القلب، يبينه قوله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقد احتج بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومما يزيد الأمر إيضاحا الحديث الذي احتج به شيخ الإسلام، مما يزيد الأمر أي مما يزيد مذهب ابن تيمية إيضاحا أنه احتج بهذا الإيه؟ بهذا الحديث. لما شوف شيخ الإسلام ثاني يقول إيه مع أن هذا ترك محض، وقد يكون سببه قوة الشهوة ليس جحودا ولا تكذيبا ولا شيئا من ذلك. واضح يا اخوانا؟ طيب نرجع لابن حزم مرة ثانية. شوف في صفحة 195 في الجزء الثالث من الفصل 195 قال فنص تعالى وأقسم بنفسه اللي هي فلا ربك لا يؤمنون ألا يكون مؤمنا إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما علم، ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى، فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب، وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأت به، فصح يقينا أن الإيمان اسم واقع على الأعمال في كل ما في الشريعة. الكلام واضح ولا نريده تاني؟ وشيء واضح وعايز يقول ايه؟ ان انتم تربطوا المسائل دي بالتصديق والجحود وما الى ذلك ابدا. رب العزة سبحانه وتعالى قال فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك ثم ايه؟ يسلموك ثم يسلموك، مش كده؟ فثبت ان التحكيم شيء بخلاف ايه؟ التسليم. والتحكيم ده عبارة عن ايه؟ عمل. وترك التحكيم انما هو ترك محض قد يكون السبب فيه ايه؟ قوة الشرك. أرى العبارة مرة ثانية. فنص تعالى وأقسم بنفسه ألا يكون مؤمنا إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما عمل، ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى، فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب، وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأت به، فصح يقينا أن الإيمان اسم واقع على الأعمال في كل ما في الشريعة. النقلات عن ابن حزم يا أخوانا تخالف هذه العبارة التي نقلها علي بن حسن وليست موجودة في المحلى أم لا؟ طبعا عبارة ابن حزم في المحلى التي نقلتها هو يعرف أن من فعل كذا كان كافرا. هناك فارق كبير بين الإيه؟ بين الصيغتين. إذا قلنا الكفر هو صفة تلحق بكل من فعل كذا وكذا يبقى ده تعريف حد، واخبرك؟ لكن إذا قلنا من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فنحن نعدد أصنافا من أصناف الإيه؟ الكفر، وهذه صيغة لا يستفاد منها تعريف ولا حصر، واخبرك؟ لا يستفاد منها استغفر الله، لا يستفاد منها الحصر، وإنما يستفاد منها التعريف لبعض ألوان الإيه؟ الكفر. واضح الفرق بين الصنفين؟ طيب. شوف ثاني في صفحة 249 من الفصل الجزء الثالث. كل ده بس عشان نحرر مذهب ايه؟ مذهب ابن حزم. قال ابو محمد: والحق ان هو ان كل من ثبت له عقد الاسلام فانه لا يزول عنه الا بنص او اجماع. مش ده كلام ابن عبد البر الذي قرأناه والذي نقله علي بن حسن يستدل به، وانا لا ادري بماذا يستدل، بنص او اجماع. فمسألة ان واحد يقول لك ان لابد ان يكون مجمعا على ذلك، الرجل ده يعني مخالف من وجهين. ان قلنا قد ثبت اجماع الصحابة وانعقد على تكفير تارك الصلاة كسلا، يبقى إذا لماذا تخالفون في هذه المسألة؟ إن أنكرتم إجماع الصحابة وقلتم هذه المسألة ليس فيها إجماع، فهؤلاء صحابة ثقات عدول بالإجماع، قد كفروا إنسانا اختلف في تكفيره، مع أنهم لا سبيل إلى إثبات هذا الاختلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أنت أخذ بالك مسألة، يعني إن هو إجماع للصحابة كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي وكما قال إسحاق بن راهويه، يبقى خلاص هم خالفوا الإجماع. إن قلنا ليس إجماعا عن الصحابة، إذن الصحابة هؤلاء قد كفروا قوما، تكفروا تارك الصلاة الذي وقع الاختلاف في تكفيره، واخد بالك؟ ولذلك ابن حزم رحمه الله يقول إيه: والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع، أما بالدعوة والافتراء فلا، فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله، فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلك في عقد دين أو في محلة أو فتية، وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولا نقل إجماع تواتر أو نقل آحاد، إلا أن من خالف الإجماع المتيقن المقطوع على صحته فهو أظهر في قطع حجته وبوجوب تكفيره لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع وعلى تكفير مخالفته، برهان صحة قولنا. خلي بالك من الحتة دي، قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. يوم يجي المرجع يقول لهم: طيب خلي بالك، ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى، ودلوقتي بيقول لك ان هو خالف النبي عليه السلام وترك التحاكم اليه وما الى ذلك، واحتج بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فان قيل من زنى فهو متبع لغير سبيل المؤمنين، ومن راب او كذب فهو متبع لغير سبيل المؤمنين، فيلزمكم ان تكفروه. فأجاب ابن حزم رحمه الله، أنا مفهمك الكلام وهقراه لك دلوقتي. فأجاب ابن حزم رحمه الله: ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين يكون كافرا، وإنما نقف عند النصوص، ولكن الدليل على ما قلناه من أن الإعراض عن حكم النبي عليه الصلاة والسلام إلى حكم غيره كفر هو قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انتخبرك كذلك نفس الكلام ده قاله ابن حزم في الإحكام، وقد نسيت أن آتي به لكنني ربما أتيت به في وقت آخر إن شاء الله في وقت لاحق. أيضا قال: ويحتجون علينا بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والزاني ليس حاكما بما أنزل الله، والمرابي ليس حاكما بما أنزل الله، والسارق ليس حاكما بما أنزل الله. قلنا نحن لا نستدل بهذه الآية، وإنما نستدل بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني إن أردنا أن نضرب مثالا، رجل زنى فقيل له إن الله عز وجل قد حرم الزنا، قال نعم أنا مقر بأن الله عز وجل حرم الزنا وسأزني. هذا الرجل لا يمكن أن يكفر إلا عند الخوارج والمعتزلة. رجل آخر زنى فقيل له إن الله تعالى قد حكم بأن الزنا كبيرة معصية، فقال أنا أريد حكم القانون الوضعي، لا أريد حكم الله عز وجل في هذه المسألة، وإنما أريد حكم القانون الوضعي. الفارق بين الاثنين واضح أم لا؟ ها؟ طيب نرجع لكلام ابن حزم رحمه الله. هذه الآية اللي هي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى واتبع غير سبيل المؤمنين، قال أبو محمد هذه الآية نص بتكفير من فعل ذلك. فإن قال قائل إن من اتبع غير سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين، قلنا له وبالله تعالى التوفيق ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا، لأن الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين، وقد علمنا أن من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وليس مع ذلك كافرا. ولكن البرهان في هذا في هذا المعنى الذي أردناه قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان، عشان ما يقولكش لا الإيمان لا يؤمنون أي إيمانا كاملا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. من يزيد الأمر إيضاحا ابن حزم يعني لو كان مذهبه كما فهم هؤلاء لقال لهم لا، قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، حيث أن الزاني قد جاء النص بأنه لا يكفر، وكذلك شارب الخمر قد جاء النص بأنه لا يكفر، ينبغي أن تحمل الآية على أن من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين جاحدا لذلك، جاحدا لما جاء به الرسول، لا، هو بيقول لهم أن الآية دي نعم تتناول شارب الخمر وتتناول الزاني، ولكن النص قد جاء بعدم تكفيرهم، وإنما نستدل لمذهبنا بقول الله عز وجل فلا وربك إيه لا يؤمنون، مع أن هذا كما قال ابن حزم في المواضع السابقة مجرد إيه عمل، مجرد إيه عمل. الكلام واضح أخوانا ولا مش واضح؟ واضح. طب نزيده إيضاحا بهذا النقل، قال ابن حزم رحمه الله الإحكام لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. إذا نفس الكلام الذي نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، الحافظ الثاني بيقول لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. ده في الإحكام الجزء الخامس صفحة 173. الجزء الخامس صفحة 173. طبعا انت فاكرين الإجماع الذي ذكره في مراتب الإجماع والذي ذكرته مرارا، قال صفحة 174-175: واتفقوا أنه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر، وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئا من رأيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء. عشان ابن القصر يقول لهم لا، ده لو جاب شريعة وقال إن جه من عند الله، يعني لو بدل وقال هذا من عند الله، كل ده ينطبق عليك يا ابن القصر. لا يحل لأحد أن يزيد شيئا فيه يعني في الدين من رأيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، ولا أن يحدث شريعة، لا أن يحدث شريعة أي ولا أن يحدث نظاما يخالف به نظام الإسلام، وأن من فعل ذلك كافر. وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع، حيث أنه سكت عن هذا الإجماع، نقد مراتب الإجماع بعض الإجماعات ينتقدها شيخ الإسلام ويبين ما فيها من تفصيل وما إلى ذلك، إلا أنه في هذا الموضع وغيره من مواضع أخرى سكت عنه ولم يتعقبه، فيكون هذا موافقة من شيخ الإسلام على هذا الاتفاق الذي حكاه أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. يبقى يا أخوانا ده مذهب ابن حزم، مع أن العبارة التي نقلها علي بن حسن بن عبد الحميد قد دلت فيها تدليسا شديدا كما رأيتم، والعبارة مسجلة عندكم على الأشرطة وموجودة في الكتاب. كل واحد كده يحاول أنه يقلب المحلى من الجلدة إلى الجلدة، وقد بينت تدليسا له في كلام ابن القيم، وتدليسا له في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وتدليسا له في نقل كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي كان مفتيا في بلاد الحجاز رحمة الله عليه، والذي يعد شيخا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز. هناك بعض النقولات الأخرى التي أحب أن أذكرها لكم وأثبتها على الشريط. احنا قلنا يا اخوانا ان شيخ الاسلام في صفحة 37 من الصارم المسلول قال مع ان هذا ترك محض، وقد يكون السبب فيه ايه؟ قوة الايه؟ الشهوة، وان من فعل ذلك مجرد ان يعرض، يقول له تعالى نتحاكم الى الله ورسوله عليه السلام، ان يعرض يعرض يقول لا، نتحاكم الى القانون الفلاني، انت خبالك. يوم هو ابن القصر كان في مرة من المرات مدة من الزمان قد روج رسالة لعثمان بن عبد السلام نوح. خلي بالك رسالة عثمان عبد السلام نوح، الأمر الذي أراد أن يرسخه بخلاف الأمر الذي أراد أن يرسخه خالد العنبري. خالد العنبري رسالة عثمان عبد السلام نوح بيقول ايه؟ ان ده كفر اكبر مخرج من الملة، لكنه كفر نفاق. فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ وابن القصي قاعد يمتدح في هذه الرسالة ونصح اخوانه من طلبة العلم بقراءتها. عثمان عبد السلام نوح يقول نعتقد ان هؤلاء كفار وانهم في الاخرة مخلدون في النار، لكن في الدنيا تجرى عليهم احكام الاسلام. وساعتها صرخت قلت يا اخوانا إذا كنتم قد وصلتم إلى هذا الحد فلماذا تقيمون الدنيا ولا تقعدونها؟ والله عز وجل يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. والله أركسهم، كيف تختلفون في هؤلاء؟ الجنازة تبقى حر وما يتكلف. وقال عز وجل أيضا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. الرسالة خالد العنبري التي يشرحها الآن يكمل شرحها الآن ترسخ في الأذهان أن هذا الأمر أعني تبديل الشرائع ليس كفرا أكبر أصلا، وإنما هو كفر دون كفر، بل وتجاسر وحكى الإجماع على ذلك خالد العنبري. وخالد العنبري حفظه الله يعني يتميز بحسن خلق وتواضع في كتاباته، ليس في أسلوبه استعلاء لا على المخالفين ولا على القراء، خلافا لعلي بن حسن بن عبد الحميد والسيم الهلالي وهذه الايه المجموعة. فنحن نذكر له ذلك، وان شاء الله سأبين بشيء من التفصيل ان قدر الله عز وجل تعليقا على كلام خالد العنبري في هذه الايه الرسالة. انت لما تيجي تقرأ، لما يجي يقول لك الكفر عند العلماء كفر جحود وكفر تكذيب وكفر إعراض وكفر شك وكفر نفاق، وقعد طنطن بالكلام ده. الكلام ده صنف صحيح، هذه ألوان من ألوان الكفر، لكن من الكفر أيضا ما يكون بالأعمال، ما يكون بالإيه بالأعمال. يوم هو يجي يقول لك لا، فلا يكون بالأعمال إلا إن كان العمل قد دل على جحود أو استهزاء أو شك أو ما إلى ذلك. انتوا خدين بالكم من الحتة دي؟ ها؟ يعني إذا العمل نفسه أصلا لا يسمى كفرا في هذه الحالة، وإنما يكون دالا على الكفر. ده اللي عايز خالد العنبري يوصله، وده الذي قاله ابن القوصي حين جلست معه. فاخبرك يبقى العمل نفسه ليس ايه كفرا، وانما هو دال على ان في قلبه جحودا او شكا او اعراضا او استهزاء او نفاقا. رسل رأس دي بقى كلها. لما انت تيجي تقرأ الكلام ده وفي ذهنك ان الصحابة وطوائف من الامة من اهل السنة والجماعة بلا شك، وعبد الله بن المبارك من اهل السنة والجماعة ولا لا، من اهل الحديث ولا لا، ابو بكر ابن ابي شيبة، زهير بن حرب، احمد بن حنبل، اسحاق بن راهويه، دول مش من اهل الحديث ومن اهل الفقه. لما يكون في ذهنك ان دول كفروا تارك الصلاة كسلا بمجرد الترك، هذه التقسيمة التي سماها بقاعدة هامة، قاعدة هامة، هذه التقسيمة توافق ما كان عليه سلفنا الصالح؟ لا والله لا توافق ما كان عليه السلف الصالح إن أراد بها الحصر. للأسف تجده ينقل هذا عن شيخ الإسلام ونسي أن شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاة، وحكى الخلاف في التكفير بترك المباني، وقد قرأت عليكم ذلك، صح ولا لا؟ في من ترك الحج او الزكاة او الصيام وما الى ذلك. فهو بينقل الكلام عن شيخ الاسلام وناسي تماما ان شيخ الاسلام يكفر تارك الصلاة. يوم واحد يقول لك لا، هو يكفر من تركها بالكلية، لن يصلي ابدا، دعنا من تحرير مذهبه، لكن المهم ان شيخ الاسلام يكفر بترك عمل تكاسلا من غير جحود. احنا مش بنحرر المذهب دلوقتي، لكن احنا بنحرر عقيدة شيخ الاسلام في مسألة الايه الايمان. يبقى هي دي الامور التي ينبغي ان تكون محل نظر منا دائما انت تقرأ في قواعد محطوطة قدامك. لما يقول لك هناك شوف هنا عمل ايه، الحكم غير ما أنزل الله في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. قواعد مهمة قبل الخوض في معطرة هذا البحث الخضم، لابد أن نكون على ذكر من عدة حقائق وقواعد شرعية، أهمها القاعدة الأولى. القاعدة الأولى أن المسلم لا يكفر إلا إذا جحد معلوما من الدين بالضرورة، أو لم يلتزم به عنادا واستكبارا واستهتارا، أو أعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه، أو ظل في شك منه وتردد لا يجزم فيه بشيء. يعني إذن إيه الأصناف التي ذكرها في أول الكتاب، مش كده؟ أنت وأنت تقرأ هذا الكلام مر بك قول ابن القيم رحمه الله، هتلاقيه في نفس الكتاب. يعني لازم الإنسان يكون بعقلية الباحث. أن ابن القيم قال الكفر منهما يكون اعتقاديا وهذا كفر أكبر، ومنهما يكون كفرا عمليا، والكفر العملي منه الأكبر ومنه الأصغر. طيب الأكبر خلاص، الأصغر اللي هو العملي وأما العملي فمن خلينا في الأكبر أقصد، معلش، منهما يكون أكبر ومنهما يكون أصغر. الأكبر زي إيه؟ يقول لك كالاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالله عز وجل أو كإلقاء المصحف في القاذورات. يبقى لما نيجي نقول ككذا أو كذا أو كذا، يبقى الكلام ده على سبيل الحصر ولا تشبيه. ابن القيم لا يمكن أن يقول هذا حصر وهو يعلم أن هناك خلافا وقع في التكفير بترك المباني. يبقى أنت تخلي الكلام ده دائما عندك، تخليه عندك. هو بقى اعتبر ان الكلام ده ايه حصر، فان جيت القاعدة الاولى، قال القاعدة الاولى ان المسلم لا يكفر الا اذا جحد معلوما من الدين بالضرورة او لم يلتزم به عنادا واستكبارا واستهتارا او اعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه او ظل في شك منه وتردد لا يجزم فيه بشيء. واخد بالك القاعدة دي يا اخوانا اللي هو بيقول قاعدة مهمة وعايز يدخلك في الكتاب ويحاكمك إلى هذه القواعد التي قررها في الأول، يضربها من أول وهلة تكفيرهم بذلك الصلاة. مش كده؟ إذا كان ابن القيم بيقول وهذا التقسيم هو المعروف عن الصحابة عن السلف من الصحابة والتابعين. طيب شيخ الإسلام قال وأكثر السلف من الصحابة والتابعين يكفرون تارك الصلاة كفلا. يبقى هم السلف ولا ايه بالضبط؟ او هل كانت هذه القاعدة خافية عليهم؟ ام هل هم ينكرون النقل عنهم في ان مذهبهم تكفير تارك الصلاة؟ قلنا بس لكن انت في قول ابن عباس ومن لم يحكم ما انزل الله، ونحن نأخذ بهذا القول، قال كفر دون كفر، فرت بي وقلت وهذه قاصمة الظهر لجماعات التكفير وما إلى ذلك، فكيف بالذي نقل عن الصحابة؟ شوف ابن حزم يقول إيه، اللي هم عايزين يقولوا إن الكفر عند ابن حزم هو البحوث فقط. في صفحة 229 و247 نطلع 229 الأول، قال وقالوا اللي هم اصحاب الحديث والفقهاء من اهل السنه والجماعه، قالوا ايه؟ الايمان اسم معتقده واقراره وعمله الصالح. الايمان اسم معتقده واقراره وعمله الصالح، واخد بالك؟ والفسق اسم عمله السيء. إلا أن بين السلف منهم والخلف اختلافا في تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها، وتارك الصوم لو مضى كذلك، وتارك الزكاة، وتارك الحج كذلك، وفي قاتل المسلم عمدا، وفي شارب الخمر، وفي من سب نبيا من الأنبياء عليهم السلام، وفي من رد حديثا قد صح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ان الحديث يكون صحيحا عنده ثم يرده. خد بالك، فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وعن ابن المبارك واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم، وعن 17 رجلا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ان من ترك صلاة فرض عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها فإنه كافر مرتد. وبهذا يقول عبد الله ابن الماجشون صاحب مالك وبه يقول عبد الملك ابن حبيب الأندلسي وغيره. وروينا عن عمر رضي الله عنه مثل ذلك في تارك الحج، وعن ابن عباس وغيره مثل ذلك في تارك الزكاة والصيام وفي قاتل المسلم عمدا، وعن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص في شارب الخمر، وعن إسحاق بن راهويه أن من رد حديثا صحيحا عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فكيف تستقيم هذه القاعدة المهمة التي صدر بها بين يدي الكلام على مسألتنا هذه؟ أنا أقول أن هذه القاعدة عليها زيادات مجمع عليها. أقول مجمع عليها ليه؟ لأن الذين كفروا تارك الصلاة كسلا أو كفروا بترك مبنى من المباني من مباني الإسلام أو أكثر، خلاص القاعدة دي واضح أن هي إيه؟ ليست عندهم. والذين لم يكفروا لم يشنعوا على من كفره، لم يشنعوا على من كفره، فعلم أن هذه القاعدة ليست كما ذكروا، وإنما هي قاعدة ذكرها بعض أهل العلم. لكن إذا أردت أن تحاكم الخصم فينبغي أن تحاكمه بالقواعد المجمع عليها. سمير عبد السلام للأسف الشديد أخذ رسالة مني ليقرأها ووعداني أن يأتي بها اليوم، ولكنه لم يأتي. صفحة 528 من الصارم المسلول. إذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حكم من حكمه أو يدعى إلى سنته فيلعن ويقبح ونحو ذلك، وقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجا من حكمه، فمن شاجر غيره في حكم وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحش في منطقه فهو كافر بنص التنزيل. هو كافر بنص الإيه؟ التنزيل. أنا اللي بيعنيني هنا شيء واحد، إن هو اعتبر قوله تعالى لا يؤمنون يبدأ إيه؟ كفر بنص التنزيل. تخبر حضرتك في الآية دي لما ذكرها في صفحة 37 ماذا قال رحمه الله. وأيضا هؤلاء الذين يقولون إن الأعمال والأقوال المكفرة هي التي تدل على الجحود أو التكذيب أو الاستهزاء وما إلى ذلك. شوف شيخ الإسلام بيقول إيه صفحة 370. والغرض هنا أنه كما أن الردة تتجرد عن السب فكذلك قد تتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة. تخبرك يقول لك ان الردة هنا ممكن تبقى مجردة تماما، يبقى ده ردة رغم ان هو لم يقصد تبديل الدين ولا اراد ان يكذب بالرسالة، كما تجرب كفر ابليس عن قصد التكذيب بالربوبية وان كان عدم هذا القصد لا ينفعه، كما لا ينفع من قال الكفر الا يقصد ان يكفر، كما لا ينفع من قال الكفر ألا يقصد أن إيه أن يكفر، كان ما ينفعوش. ده كل ده هو بيتكلم على قوله تعالى فلا وربك إيه لا يؤمنون. ابن حزم بيقول لهم دلوقتي قولوا لنا أنتوا لما تقولوا إن الفعل ده كقتل الرسول أو إلقاء المصحف في القاذورات وما إلى ذلك ليس كفرا في نفسه. طبعا هيفاجئوك ايه؟ بان اجماع المسلمين على ان من فعل هذا كان كافرا. ام راحوا معدلين مذهبهم على طول؟ قالوا ليس كفرا في نفسه وانما يدل على الكفر الذي بالقلب. مش نفس الكلام اللي بيقولوه اخواننا؟ ها؟ فابن حزم يقول لهم الكلام اللي انتم بتقولوه ان ده دليل على كفره بالقلب. بعد قد يقيني ولا ظني. يعني انتوا الراجل ده اول ما يعمل كده تقولوا ان ده دليل على ان في قلبه كفرا. ده قطع ولا ظن؟ ان كان ظن فان الظن لا يغني من الحق شيئا، مش كده؟ وان كان قطعا فقد قطعتم على الكذب. فان هذا الرجل انتم استندتم الى قرينه، وهذا الرجل قد يصرح بلسانه انه ما اراد الكفر. يقولوا بس انت ما دام القيت المصحف في الارض ودست عليه بالجزمه يبقى انت كده مكذب او جاحد او مستهزئ. يقول انا ما قصدت الجحود ولا التكذيب ولا كذا ولا كذا. فقد يصرح بقوله الذي يتعين علينا ان ناخذ به. ما قولكم في فعله في هذه الحاله؟ على انكم قد قطعتم على الكذب اذ قطعتم بانكم تعرفون ما في قلبه، ولا سبيل الى معرفه ما في القلوب للبشر ابدا، ولا لملك ولا لانسي ولا لجني، وانما هو لله عز وجل فقط. ربنا سبحانه وتعالى يقول اذا جاءك المنافق بالنبي عليه السلام ها وممن حولكم من الاعراب منافقون من اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فشوف هنا ابن حزم يقول ايه؟ ونقول قال ابو محمد ونقول للجهميه والاشعريه في قولهم ان جحد الله تعالى وشتمه وجحد الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان كل ذلك باللسان فانه ليس كفرا لكنه دليل على ان في القلب كفرا. يجي واحد يقول لك يا باشا دلوقتي مش بتكلم عن جحد الله او جحد الرسول او شتم الله او شتم الرسول. انا احنا عايزين نقعد بس المساله. ان ابن حزم بيقول لك ايه؟ ادام ربنا قال انه كافر يبقى ربنا كفره بنفس قوله. بنفس قوله ولم يقل اني كفرته لان في قلبه كفرا. انت واخد بالك؟ فانه ليس كفرا لكنه دليل على ان في القلب كفرا. اخبرون عن هذا الدليل الذي ذكرتم اتقطعون به فتثبتونه يقينا ولا تشكون في ان في قلبه جحدا للربوبيه وللنبوه، ام هو دليل يجوز ويدخله الشك ويمكن الا يكون في قلبه كفر ولا بد من احدهما؟ لا يقين ولا ظن مع احتمال الخطا وان قلبه ما يكونش فيه كفر. فان قالوا انه دليل لا نقطع به قطعا ولا نثبته يقينا قلنا لهم فما بالكم تحتجون بالظن الذي قال تعالى فيه إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأعجب من هذا أنكم إنما قلتم إن إعلان الكفر إنما قلنا إنه دليل على أن في القلب كفرا لأن الله تعالى سماهم كفارا فلا يمكننا رد شهادة الله تعالى. ما بيقولوش ان بنقول ان القلب فيه كفر اذا هم قاعدوا قاعده عايزين يلزموا بها ربنا سبحانه وتعالى. بنروح قلنا ان الكلام ده كفر ان الرجل ده في قلبه كفر لان الله عز وجل قد حكم بكفره اذا قال هذه المقاله. اي وحيث انه قد تقرر عندنا ان الكفر لابد ان يكون في القلب ولا يمكن ان يكون بالاعمال او الاقوال. يبقى اذا ده دليل على ان في قلبه ايه؟ كفرا. قال ابن حزم فعاد هذا البلاء عليكم لأنكم قطعتم أنها شهادة الله عز وجل إن من فعل كذا كان كافرا ثم لم تصدقوا شهادته ولا قطعتم بها بل شككتم فيها وهذا تكذيب مما خفاء به. وأما نحن فمعاذ الله من أن نقول أو نعتقد أن الله تعالى شهد بهذا قط، بل من ادعى أن الله شهد بأن من أعلن الكفر فإنه جاحد بقلبه فقد كذب على الله عز وجل وافترى عليه، بل هذه شهادة الشيطان التي أضل بها أولياءه، وما شهد الله تعالى إلا بضد هذا، وبأنهم يعرفون الحق ويكتمونه، ويعرفون أن الله تعالى حق وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام حق، ويظهرون بألسنتهم خلاف ذلك، وما سماهم الله عز وجل قط كفارا إلا بما ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم. إذا ما سماهم كفارا إلا إيه؟ بما ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم، كما فعل بإبليس وأهل الكتاب وغيرهم. وإن قالوا بل يثبت بهذا الدليل ونقطع به ونوقن أن كل من أعلن، يبقى الكلام ده كله في حالة الإيه؟ الظن. ومش هو بيسألهم في الأول، أنتم حين قلتم إن هذه المقالة دليل على جحد القلب، هذا دليل قطعي أم يدخله الشك؟ إن كان يدخله الشك يبقى ده ظن، والظن لا يغني عن حق شيء. الاحتمال الثاني بقى، إن قلتم نقطع على هذا، إن ده دليل لا يدخله الظن بل هو قطعي، ونوقن أن كل من أعلم بما يوجب إطلاق اسم الكفر عليه في الشريعة فإنه جاحد بقلبه، قلنا لهم بالله تعالى التوفيق، هذا باطل من وجوه. أولها أنه دعوى بلا برهان، إن ما دام تكلم كلمة الكفر يبقى ده دليل على أن قلبه يجحد هذا الإيمان، على أن قلبه جاحد، هذه دعوى بلا برهان. وثانيها أنه علم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل والذي يضمره صاحب المعتقد، والله عز وجل الذي خلقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لأشق عن قلوب الناس. فمدعي هذا مدعي علم غيب ومدعي علم الغيب كاذب. وثالثها أن القرآن والسنن كما ذكرنا قد جاءت النصوص فيهما بخلاف هذا كما تلهنا قبل. ورابعها إن كان الأمر كما تقولون، فمن أين اقتصرتم بالإيمان على عقد القلب فقط ولم تراعوا إقرار اللسان؟ وكلاهما عندكم مرتبط بالآخر لا يمكن انفرادهما، إلى آخر هذا البحث الممتع الذي ساقه ابن حزم رحمه الله ابتداء من صفحة 216، واقرأ فيه إلى أن لحد صفحة 221 أو 222 تقريبا. احنا بس يا اخوانا كل الكلام ده بنذكر كلام علي بن حسن بن عبد الحميد، وأبين أنه إنسان دلس في النقل وقول أهل العلم ما لم يقولوه. وبعدين يجي في موضع من المواضع يقول لك: قال العلامة مجدد الدين شيخ الإسلام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله، ونحن نقول عنه ذلك أيضا، عن الشيخ عبد العزيز رحمه حفظه الله. لكن ماذا تقول في أنه لا يعذر بالجهل؟ هل نسيت أنه يكفر تارك الصلاة؟ أنت عمال تيجي تنقل وتقعد قواعد ثم تنقل عن الشيخ عبد العزيز وهو يكفر تارك الصلاة ويعلم عنه ذلك القاصي والداني، ولا يعذر بالجهل في أمور التوحيد، بل كل من أتى عنده بشرك كان مشركا. وعند تقول العلامة الأصولي الفقيه المحدث محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، وهل نسيت أن محمد بن صالح وافقنا في هاتين المسألتين، مسألة تكفير تارك الصلاة ومسألة تكفير مبدل الشرائع؟ فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ اللي نسيه يرفع ايده. ومسجل على الشريط الكلام، على كل حال فتوى موجودة هنا، فتوى موجودة هنا. وساعة ما قلنا يا اخوانا الفقه اخذوا من الفقهاء والحديث يؤخذ من المحدثين واللغة تؤخذ من اللغويين وهكذا. شنع علينا أهل الجهل والضلال وقالوا هو يعرض بفلان، أنا ما قصدت التعريض بفلان، ما قصدت التعريض به. سأنقل لكم أن هذا هو نفس كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين. إذا قلنا هناك من يغرب في المسائل الفقهية أو في تصحيح الأحاديث وتضعيفها فلا بد من المراجعة، فقد يصحح حديثا ضعفه المحدثون، وقد يضعف حديثا صححه المحدثون الجهابذة وما إلى ذلك. أنكر علينا وقالوا يعرض، وأنا يعني لا أتجاسر فيما بيني وبين ربي، أنا لا أقول هذا الكلام على سبيل التنزل، لكن أنا لا أتجاسر فيما بيني وبين ربي على أن أعرض بهؤلاء الأكابر، وإنما قصدت أن أنبه على العقيدة السلفية التي نطنطن بها ولا يتبعها إلا القلائل، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وقد بينت التفصيل لهذا الكلام، التفصيل الذي أعتقده وعلى استعداد لأن آتي به من كتب أهل العلم. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة تحت هذا العنوان قد ترد كلاما لأحمد بن حنبل رحمه الله فلا يعترض عليك، أو كلاما للإمام الشافعي فلا يعترض عليك، أو تعرض بأبي حنيفة. أنا شخصيا لم أعرض بأي أحد من العلماء، لا من السابقين ولا من اللاحقين، لا يعترض عليك، أو بمالك إمام بني الهجرة لا يعترض عليك. أما إن رددت كلاما للشيخ الألباني أو للشيخ عبد العزيز بن باز أو ما إلى ذلك، قامت الدنيا ولم تقعد، قامت الدنيا ولم تقعد. وأحد إخواننا هو يعني للأسف الشديد أحد إخواننا الدعاة يطنطن في كل مكان. أنا والله يا أخواني مش عارف أقول لكم إيه، جلس مع أحد إخواننا فقال له أخونا هذا: يا شيخ، إذا اجتمع الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ ناصر الدين الألباني على قول في الدين، إذا توافقوا على قول ما في مسألة، أيكون توافقهم هذا حجة على الجميع بحيث لا يسع أحدا أن يخالفهم؟ قال: نعم. والله ده شيء مضحك، ده في الحقيقة شيء مضحك، لأن إن كان هؤلاء الثلاثة إن كان إجماعهم حجة، فالشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع سئل نفسه هذا السؤال فقال: لا يلزمه أن يأخذ بكلامهم بكلامنا، بل يجوز له أن يأخذ بكلام غيرنا إن كانت هذه المسألة قد وقع فيها خلاف. للأسف الشديد لم يقتنع هذا الداعية ولا أحد من الناس بهذا الكلام إذا قلناه، لكن لا يقتنع إلا إذا قاله الشيخ محمد بن صالح. فين القاعدة العلمية؟ فين تعريف الإجماع؟ وأنه إذا اختلف السلف في مسألة فلا يمكن أن ينعقد فيها إجماع إلى يوم القيامة. ومن الشيخ محمد بن صالح يقول: إن كان له سلف فلا بأس من أن يترك قول هؤلاء إلى قول غيرهم. بشوف إحنا بنيجي هنا هو يقول لك سفيان: والله قال أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا سفيان. الله. طيب قال الشافعي: الشافعي يا أخي ذهب إلى كذا. عليه الصلاة والسلام يقول لك يتعامل بهذه الكيفية. لكن أول ما تيجي تقول: يا اخوانا هذا الكلام لا يلزمنا، اقول لك ده بيعرض بفلان يعرض بفلان. او كلما خالفنا احدا في مقالة قالها نكون من المعرضين به. طب مين فيكم مش مخالف طوائف من العلماء؟ مش ممكن، لان العلماء اختلفوا بجميع مسائل الدين، وانت اكيد بتتمذهب بمذهب معين، فتمذهبك بهذا المذهب مخالفة لمن خالف هذا المذهب من العلماء، يكون هذا تعريضا به؟ لكن العقول لا تفهم، وقواعد الشرع بتندرس، واحد يقول لك قال الشيخان، قال الشيخان، طب ما احد الشيخين. نكمل. الاخ طالب العلم ده سأل الشيخ الداعية قال فإن اختلفوا قال نأخذ بالأحوط، قال أيجب؟ قال نعم يجب، يجب أن نأخذ بالأحوط من كلامهم. والأخذ بالأحوط ليس واجبا، يعني شوف دي المحصلة، واحد قاعد بتفنن أي حاجة تطلع على دماغه يقولها، والله أي حاجة تطلع على دماغه يقولها، لو ناقشته في هذا الكلام لتحدث بكلام يضحك بشكل. هنقول بس فاحنا عايزين نحط ايدينا دائما يا اخوانا على القواعد العلميه ده. لان وانت بتقرا ما تقراش عليه بعقليه الباحث، شوف عليه حتى انه بيعمل ايه، ده كنموذج بيعمل ايه، طريقه كده يربخك يربخك بيها. يوم واحد يجي يقرا يقول لك يا خبر ربنا، الله الله الله، ده كل الحاجات اللي في ايدينا دي. كلام الشيخ محمد بن ابراهيم قال الشيخ، انتم تعرفونه رحمه الله عليه، علي بن حسن بن عبد الحميد اراد ان يرد هذا الكلام، طبعا الرد ايه؟ لازم يكون لك، لا خلي بالك الشيخ كلامه له تفصيل، ده حتى عمل الكلام ده مع فتوى الشيخ محمد بن صالح، الشيخ محمد بن صالح لا يزال حيا. هل يصح أن يقول من خالف قولهم ورد حكمهم وبين رأيهم بأن له سعة من القول كما يشاء لأنها فيما زعم مسألة اجتهادية؟ ولو تأمل المخالفون كلامه رحمه الله جيدا لعرف أين هم من الإنصاف والعلم. هو الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ كتب قبلها صوان ثلاث هوامش، وما يتكئون عليه في دعواهم هذه من كلام العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أو غيره فكله دلائل ضدهم عند التأمل. كتب ثاني مرة واحد، ولو تأمل المخالفون كلامه رحمه الله جيدا لعرف أين هم من الإنصاف والعلم، فلقد قال رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. خلاص ده كلام الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ. الشيخ محمد بن إبراهيم اكتفى بذلك ولا قال ايه؟ قال الله المحاكم اللي معمولة والقوانين التي يخلعون عليها ألفاظ القداسة والحرمة ويذهب الناس إليها جماعات تلو جماعات يتحاكمون إليها تاركون شريعة ربهم، هذا هو مش قال كده؟ ها؟ لا راح جايب الحته دي وراح جايب بس ان الشيخ قال ايه؟ كلام طاووس على هذه الايه ويحتمل ان يكون كذا او كذا. فالامر اذا كما قاله الامام، كلام علي بن حسن بقى، فالامر اذا كما قال الامام ابن القيم فيما تقدم عنه، الايمان العملي يضاده الكفر العملي، والايمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. هل ابن القيم قال ان الايمان العملي يضاده الكفر العملي الذي هو الكفر الاصغر؟ ها؟ هم راحوا معملينها كده على طول وكانوا الحته الثانيه. فوصف الشيخ ابن ابراهيم للحاكم بغير ما انزل الله بانه كافر لا يتعارض البت مع تفصيله الحكم عليه اعتقادا او عملا. ويبين هذا ويوضحه، خلي بالك بقى الحته اللي هيبين بيها. انه سئل رحمه الله كما في مجموع فتاويه جزء 12 صفحة 190 عن البلدان التي يوجد فيها أسواق البغايا وتحمى ولا إنكار، هل يدخل هذا في الإباحية؟ فقال يقولوا في بلدان في أسواق البغايا والمميسات بيطلعوا لهم تصريح وبتاع، ده يدل على الإباحة. فإجابة الشيخ يخشى أن يصل إلى الكفر وقد يكون كالقوانين لأنه إذن عمومي وإن لم يعتقد أنه حلال. خف من العبارة دي. وقرأها تاني استعجلش. لما سئل عن هذا قال يخشى أن يصل إلى الكفر، وقد يكون كالقوانين، أي وحكمنا في القوانين سبق، لأنه إذن عمومي إذن عام، وإن لم يعتقد أنه حلال يبقى التقدير الحكم فيه إيه؟ لما يقول قد يكون كالقوانين لأنه إذن عمومي وإن لم يعتقد أنه حلال يبقى صح أن يكون التقدير فالحكم أنه مسلم وإن لم يعتقد أنه حلال. والله بيتكلم عن إيه؟ ده مثال يا اخوانا من الايه من الامثله. بقيت رساله الاخ خالد بن محمد العنبري حفظه الله، ولكن قبل ان ننتقل الى هذه الرساله، هذه الرساله ان شاء الله لابد فيها من شيء انا كنت تكلمت فيها كلاما اجماليا. قلت ايه؟ ان النقولات اللي هو بينقلها عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو ناسي تماما ان شيخ الاسلام يكفر بترك الصلاة، ونقل عن السلف باختلافهم في التكفير بترك المباني. كلمة واحد. نمرة اثنين، انهم نقلوا عن شيخ الاسلام كلاما وهم لا يعرفون. يعني شوف في هذا الموضع مثلا، اصبر معي معلش، تنقل من النقولات وقال الشيخ أبو هبة الله إسماعيل ابن إبراهيم الأسعردي رحمه الله: ومن لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله واستحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا، بما يراه هو إيه؟ عدلا، من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. هو بقى عايز إيه؟ حاطط عبارة تحت إيه؟ هتتخط تحت ايه؟ كلمة استحل. ومن لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله واستحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا. لما تيجي تسأله طب انت الاحكام دي ظالمة ولا عدل؟ بيقول لك العدل اساس الملك وحاطط ميزان، بيقول لك لابد من العدل والقانون يأخذ مجراه وما الى ذلك. من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. ثم قال: فهؤلاء إذا عرفوا أو إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم، خلي بالك من العبارة دي بس، إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. إخوانا دول بيقولوا الالتزام معناه الإيه؟ الإقرار. يقول لك أنا مقتنع بأن الحكم لله عز وجل فقط، لكن مالناش دعوه بالكلام ده، مش هنعمله. فهؤلاء اذا عرفوا او عرفوا انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا. يجي يقول لك شايف اهو قال ايه؟ استحلوا. خلي بالك تتمه الكلام، ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار، والا كانوا جهالا ضلالا لا يعلمون. لما يقول فهم كفار، وإلا كانوا جهالا ضلالا لا يعلمون، يبقى إما أن يكونوا كفارا وإما أن يكونوا إيه؟ جهالا، يعني والجهل إيه؟ عذر، جاهل لا يعلم. حط حاجة ثانية، مش ده كلام نفس كلام شيخ الإسلام الذي قرأناه في المرة السابقة واللي نقل للأسف علي بن حسن بن الحميد؟ يقول لك الذين يحكمون بين الناس بالقوانين التي يرونها عدلا، يرونها عدلا، مش ده نفس كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ يقول لك ما هو ده الاستحلال. امال الاستحلال ايه؟ ايه اللي منعك؟ سايب الشرع كله على جنب وحاطط قوانين الناس عندك، واخد بالك؟ هو بيعتبر ان هذا الاستحلال. ان لم يكن هذا هو الاستحلال فاعيد قراءة ما قاله ابو عبد الرحمن السبيعي حفظه الله. قال: أنا من هذا الباب، لأن ابن القصب يقول لتلاميذه وهم يريدون أن يشوشوا وقال يضيعوا أصل المسألة. وده قلب يا أخوانا، قلب للأمور، يعني هم يستجيزون استخدام الباطل ضدنا. شوف واحد مطلع دواب شكري ويقدم له علي بن حسن، وابن القصر دلوقتي يستنكر هذا الكلام، يقول أنا ما قلت لكوش يقول هذا الكتاب، وأنا اعتقدت أن علي بن حسن دخلت عليه داخلة، لماذا إذا لم ترد؟ ذهب إلى أمريكا، قصة، إلى كندا، دعاه الناس إلى مؤتمر في كندا. أنا بس عشان غير أريك ربنا سبحانه وتعالى ماذا يفعل. أنا من قصة مصر، دعى إلى مؤتمر في كندا، فلما ذهب إلى هناك أخذ يبحث عن إمام مسجد كبير جدا في أمريكا في بلد اسمها إست أورانج في نيوجيرسي. المسجد ده ضخم جدا، قد المسجد ده حوالي إيه 10 مرات تقريبا. اسمه أبو مسلمة. أبو مسلمة هذا أمريكي أسود أسلم وذهب إلى المدينة المنورة ودخل في الجماعة الإسلامية وتخرج من الجماعة الإسلامية بفضل الله عز وجل، وهو طالب علم رصين وعلى خلق. أنا لما ذهبت في المرة قبل الماضية جاءني أمريكي أبيض من ولاية نيويورك، حين ذهبت إلى إخواني هؤلاء في مسجد أمريكان السود، وجعل يسألني عن الطاغوت وحكم تبديل الشرائع، فقلت له هذه المسألة لا تلزمكم، هذه المسألة لا تلزمكم. قال يا شيخ هي من مسائل الدين ولا بد من معرفتها. قلت له انشغل بمعرفة ما يلزمك في واقعك الآن. هل طب الطاغوت وابن القيم قال كذا في إعلام الموقعين؟ قلت له أبدا لن أنطق بحرف في هذه المسألة. فلما ذهبت إلى مسجدهم في هذه المرة، المرة الأخيرة دي، لألقي محاضرة، جعلت هذه المحاضرة عن السلفية، وقلت لهم في نصيحتي ينبغي عليكم أن تتعلموا من أمور الدين ما يلزمكم، وإن تركتم تعلم ما يلزمكم فإن الله عز وجل سيمكر بكم وستحدث الفرقة ويحدث الشتات. وإذا ذهبتم إلى تعلم لغة أو حديث أو كذا في أي بلد في الشرق أو الغرب أو في شبه الجزيرة العربية، فإياكم أن تدخلوا أنفسكم في القضايا التي لا علاقة لكم بها. اهتموا واحرصوا على تعلم الأمور التي تفيدكم في واقعكم. والناس رحبوا جدا بهذه الكلمة. ثم جاءني ثم قال أبو مسلم لقد أجبت في هذه الكلمة على الكثير من أسئلتنا، وبقيت لنا عندك أسئلة. فإذا بأحد إخواننا الأمريكان يقف ويقول لقد سمعت في شريط لأسامة القوصي أنك اتهمت الشيخ الألباني بالإرجاء. فقلت له والله هذا كذب، هذا كذب عليه. القوم لا يفرقون بين الكلام عن المسألة وعن قائل هذه المسألة، فليس الرد لمسألة معناه الطعن في قائل هذه المسألة. وعلى كل حال اختصارا لهذا الأمر، أنا أحلف بالله أنني ما اتهمت الشيخ الألباني بذلك. نمرة 2، من هو أنجب تلاميذ الشيخ الألباني في مصر؟ أبو إسحاق الحويني. أنتم تذهبون إلى مصر فذهبوا إليه واسألوه، فإذا برب العزة سبحانه وتعالى يقدر أن يأتي أبو إسحاق الحويني ويذهب إلى مسجدهم فأعادوا عليه السؤال فاستنكر ذلك بفضل الله عز وجل، وبذلك يتبين كذب الكذاب. المهم أنني حين انتهيت من هذه المحاضرة التي سألت فيها هذا السؤال، وسألني أبو مسلم ورفاقه أسئلة تتعلق بهذه الأمور، كان أحد إخواننا قد دعاني إلى طعام العشاء في نفس البلد إست أورنج هذه. فذهبت، أحد إخوان الأمريكان برضه، فذهبت إليه فإذا بأبي مسلم يقص علي هذه القصة. أنا كنت رفضت في مبدأ الأمر حين دعاني لأن ألقي محاضرة في مسجدي، رفضت أن أذهب والشيخ يشهد على هذا. ليه؟ قلت للشيخ فوزي يا شيخ والله هؤلاء الناس يذهبون إلى أسامة بن القوصي في مصر، وأكيد الرجل شوه صورتي عندهم، وأنا ما أريد أن أكون سببا لفرقة هؤلاء الناس مطلقا. الناس داخلين في الإسلام الجديد لازم نحوط عليهم واقل شيء ما قدرتش افيدهم على الاقل امنع الاذى والضرر. فلما الحق ذهبت فاذا بهذه القصه التي ذكرها لي ابو مسلم. قال انا حين ذهبت الى كندا قلت له انت كنت مشاركا في المؤتمر الذي عقد في كندا؟ قال نعم. وحاولت ان ازوغ من ابن القوصي والا القاه حتى اخذت اليه اخذا وحملت اليه حملا وكنت اتجنب مخيمه. حتى لفتت نظري مخيمه. يبدو ان حكايه المخيمات الرباعيه بتاعت ربيع بن هادي المدخلي بقت سنه الان عند هؤلاء. فلما جلست اليه قال انت تجلس الى محمد بن عبد المقصود؟ انا انقد جدا من حفظ مسألة او مسألتين او قرأ كتابا او كتابين ثم هو بعد ذلك يتصدر للكلام في الدين. كما تعرف ان محمد بن عبد المقصود يحمل الدكتوراه في الزراعة. هو فاكر ان انا بدرس على الناس هناك اقول لهم الدكتوراه بتاعتي في الشرع. مش عارف الناس بقى شيء غريب. وهو يحفظ مسألة او مسألتين فكيف تجلس اليه؟ الكلام ده انا قاعد في مصر. وهو بيقول الكلام ده عني في كندا يوم ربنا يقيد لي واحد منين؟ من امريكا. قال فانتفضت وقلت له اتق الله يا شيخ. اولا انا اعرف ان الدكتوراه في الزراعه فليس يحفظ مساله او مسالتين، لقد جالسته ودرسته وسالته عن كذا وعن كذا وعن كذا. قال كلاما انا ما احب ان اذكره. من الكلام ده فعلا يعني اجد من قدر بكثير، لكن شوف لما يبقى واقع الكلام ده على هذا الانسان. ام قلت له طيب ماذا قال؟ قال ايه نعم. ايه نعم؟ هل تعرف؟ فقلت له قبل ان تقول هل تعرف كان يجب عليك ان تتكلم عن الشيخ بانصاف. ما دمت تقول ايه نعم هو كذلك، ايه نعم هو كذلك، فكان يجب عليك ان تتكلم عليه بانصاف. ثم ما الذي تريد ان تقوله عن الشيخ؟ قال اما تعرف انه يكفر جميع حكام العرب ما عدا الملك فهد. سمعت مني الكلام ده يا فندم؟ وانه يريد ان يصل بالناس الى مثل ما وقع في حادث المنصه، لكن المساله عنده مساله وقت. هل منكم يا فندم من يشهد علي بذلك؟ فقال له ابو مسلمه انت سمعت هذا منه؟ قال كانني فهمت هذا. فغضب ابو مسلمه وقال له يا شيخ انت من اهل الحديث فهو عندك في مصر، كان ينبغي ان تتحقق منه قبل ان تلقي هذا الكلام على اسماعنا. سلام عليكم. وتركه وقام. اذن يعني القوم يستجيزون كل سلاح لمحفظ. هو بينسب اليها الكذب. ان كانت هذه القصه ثابته وقد حكاها لي ابو مسلم فهذا رجل يكذب عليها بالتاكيد. يعني قلت للشيخ فوزي سبحان الله يعني ده لا ينبئ عن غل رهيب في قلبه، غل مميت بقى، ان يصل الى هذه الدرجه من الكذب عليه. فالقوم يستجيزون كل شيء. شوف بقى هنا ابو عبد الرحمن السبيعي ماذا يقول؟ ثم اعلم حماك الله ان هؤلاء القوم لم يقتصروا في ذلك على جانب التنظير والتقعيد. يعني هم ما نظروش المساله وقعدوها نظريا وخلاص. شوف بقى لما يجي يطبقوا في الواقع. بل طبقوا ما نظروه على الواقع بابشع مما قرروه وقعدوه. وهم في الاصل ما شرقوا وغربوا وركبوا كل صعب وزلول الا لاجل مساله الحكم بغير ما انزل الله. يعني تصور لما يجي يقول لك طيب ان استحل. الاستحلال ده يا اخوانا يكون ازاي؟ لما واحد يجيب شريعه مخالفه لشريعه الله عز وجل يقول لك لو خرجت عليها هقتلك. والشريعه دي لو تهدمت عليها فالحكم عليك 15 سنه سجن. لكن لو تهدمت على شريعه الله غرامه 500 جنيه او الحبس 3 شهور او الجمع بالاثنين، يا اما الاثنين او احدهما ده مسروق للايه؟ للقاضي. وهلم جرا من هذه الامور التي ذكرت. الا يدل هذا على الاستحلال؟ نبئونا واخبرونا ما هو الاستحلال اذا؟ إن كان باللسان فقد قيل باللسان وقد قرأت عليكم ذلك. إن كانت المسألة عذرا بالجهل فنحن نقبل هذا منكم، نقبل أن تقولوا هذا عذر بالجهل، هؤلاء معذورون بالجهل، نقبله منكم مؤقتا. لكن أن تشككوا في أصل الأمر، هذه مصيبة المصائب التي ترتكب باسم أهل السنة والجماعة. وموعدنا بعد ذلك إن شاء الله وقدر مع قراءة متأنية لرسالة الأستاذ خالد بن علي بن محمد العنبري، قراءة متأنية مع التعليق. وإياك إياك أن تغتر بأن هذه الرسالة قدم لها فلان أو الأخرى قدم لها علمان. أذكركم جيدا بأن رسالة مدحة آل سراج العذر بالجهل تحت المظهر الشرعي قدم لها الشيخ ابن جبرين حفظه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.